بالمصدر اعتق، اما متعلق بيجزئ يجزئ عن الكفارة، واما متعلق بالمصدر اعتاق اعتاق عن الكفارة، يجزئ اعتاق عن الكفارة، اعتاق المدبر والمعلق عن الكفارة او يجزئ عن الكفارة. فالمدبر هو من دبره سيده، بمعنى انه قال انك حر عن دبري عن دبر حياتي، اذا مت او اذا مت فانت حر. فدبره يعني علق عتقه على نهاية عمره، نهاية حياته، نهاية حياة السيد طبعا. والمعلق عتقه بصفة، يعني لو حفظت القرآن فأنت حر، لو قتلت الكافر الفلاني فأنت حر مثلا، إلى معلق عتقه بصفة. أنا مسؤول عن حاجة، أنا عارفش إن زيك أنا بلش كلام ده. ويجزئ اعتاق، اعتاق فاعل، يجزئ اعتاق، اعتاق مضاف، المدبر مضاف إليه، والمعلق معطوف على المضاف إليه، والمعلق عتقه إعرابه إيه؟ إعرابه إيه؟ كلمة من غير إذن، نافع، نافع. المعلق اسم مفعول يرفع نائب فاعل، يرفع نائب فاعل. المعلق عتقه نائب فاعل للمعلق، عتق معلق عتقه بصفة، بصفة جر ومجرور متعلق بالمعلق. عن الكفارة جر ومجرور متعلق بيجزئ أو بإعتاق، خلاص. ويجزئ إعتاق المدبر بعد ما قال لا يجزئ إعتاق أم الولد، ولا يجزئ اعتاق المشترى بشرط العتق، ولا يجزئ اعتاق المكاتب كتابة صحيحة، قال ويجزئ اعتاق المدبر والمعلق، والمعلق عتقه بصفة عن الكفار. وكذلك يجزئ عنها اي عن الكفارة اعتاق رقبة مغصوبة من المكفر وان كان لا قدرة له على انتزاعها، وآبقة اعتاق رقبة مغصوبة وآبقة، آبقة معطوفة على مغصوبة، وآبقة وإن لم يقدر على ردها، بس بشرط، قال إيه؟ بشرط العلم بحياتهما ولو بعد الاعتاق. ومرهونة معطوف أيضا على مغصوبة، يجزئ اعتاق رقبة مرهونة. وجانية بشرط أن يكون من موسر، ومرهونة وجانية من موسر وتحتم قتلها في حرابة. هذه الفروع في غاية من الجمال. إن كان لا يجزئ كذا وكذا وكذا، ثلاثة رقاب التي منع إجزاءها عن الكفارة، فقال يجزئ اعتاق المدبر، يجزئ اعتاق المعلق عتقه عن صفة عن الكفارة، يجزئ عن الكفارة هذا. هيأتي سؤال، كيف يجزئ اعتاق المدبر في حين انه لم يجزئ اعتاق ام الولد؟ لماذا جاز او لماذا اجزى اعتاق المدبر ولم يجزئ اعتاق ام الولد، مع ان ام الولد تتحرر بموته والمدبر يتحرر بموته؟ هو اشترط الشرط الاول من شروط الرقبة في تحريره عن الكفارة الا يكون، الا تكون هذه الرقبة مستحقة للعتق بسبب اخر. الشرط الاول الا تكون الرقبة مستحقة للعتق بسبب اخر، فلذلك لا تجزئ ام الولد عن الكفارة في حين انه يجزئ المدبر. فما الفرق؟ الإجابة طب في المسجد ولا يرفع أن يرجع في هذا عقل هو بعد الموت، ويمكن أن يرجع. كيف يرجع؟ هل ممكن بعد ما يدبره أيوة الله جميلة أرد عليه. نعم سلام عليكم.

في حالة حمزة الدائم الذي قبل أن يكون الرهن عبد قبل أن يكون الرهن عبدا هو الآن على خطره هو بيقبل هذا وكان ممكن يقبل عقارا يقبل ذهبا يقبل أي شيء أي وثيقة أخرى لكن لما قبل هذا العبد أو هذه الأمة كرهن هو على خطر ويقبل وهو يعرف أنه على خطر أن المدين لو وجبت عليه كفارة في أي لحظة من اللحظات يمكنه بموجب الشرع أن يحرر هذا العبد الذي بين يديه هو قبل هذا هو لما قبل هذا الرهن الخاص قبل ضمنا أنه يتحرر من يده إذا عرض للمدين ما يجعله يكفر بأعتاق هذا الرقم وما نقولش أنه يفضل يتعلق تحرير أو جواز تحرير الوقبة المرهونة دي يتعلق تحريرها بقدرة المدين على تسليم معين أخرى ما نقولش سؤال إن المرأة في حياتهما وضعت الأعتاق يعني هو أعطى الرقبة وهي مقصودة فليس أنه احتمال يعرف أنها ما حية واحتمال ما يعرف يقول حتى لو لم يعلم أنها على قيد الحياة هذه الرقبة لا يعلم مخفي عنه أمرها يصدق بشرط أنه يعرف بعد كده بقى أنه لاحقا يعرف أنها ساعة الأعتاق كانت حية ده معنى الشرط سؤال ملوش معنى معنى الشرط انه اذا لم اذا فقد الشرط فقد المشروط مزبر ولا عمل ايه افتح صوتك توشوشني ليه مدبر ماله اعتق لما يدور يبقى حر يعني طيب مين هو اللي خسر خسر الورث مفيش الورثة مش هيورثوه لو كان مات الورثة هم اللي خسروا يعني خسروا هو اللي خسر مين هو لازم يخسر تكفير عن ايه تدبير ملوش دعوة بالتكفير من قريب ولا من بعيد تدبير واحد قال لعبده يا عبدي انت حر بعد وفاتي لا في كفارة ولا في ظهار ولا في عتق ولا في حاجة زي ما بيقول له لو حفظت القرآن فأنت حر مدبر مش دعوة بالعتق خالص يقول المدبر ده ممكن اعتقه المدبر اللي قلت له يا عبدي انت حر بعد موتي قلت كده يوم الاثنين ويوم الثلاث حصل الظهار الشرع قال لي اعتق رقبة هل يمكن اعتق الرقبة اللي انا دبرتها يوم الاثنين دي اذا سمي للمكسر انه الامل الابقة او الرقبة الابقة عفوا تبين لي ان هو لحظة اعتقها كانت ميتة طيب في الحالة دي يبقى ما تحققش الشر طب زوجته لا يقربها الا لما يكفر مرة تانية هو ما كفرش وكده كفر طب بس هو حصل انه خلاص وكده كفر بس هو قاربها وايه قاربها لما يعني مسح اول لما كفر لما قال اعتقت مين قالك انه يعمل كده هو ما يعملش كده هو كده كفر لما راح اعتق رقبة لا يعلم حياتها بشرطي يقول بشرطي يا انس بشرطي العلم بحياتهما ولو بعد الاعتاق يبقى هو لما اعتق ولم يكن يعرف بحياته حياة الرقبة بكده اعتق بيقول الشرط بيقول العلم ده ولو كان العلم بعد الاعتاق جميل يعني مش شرط العلم في لحظة الاعتاق جميل يعني هو بمجرد اعتق من غير ما يكون عالم هو كفر غلط لان الشرط ان يعلم ولو بعد الاعتاق يبقى يعلم قبل ساعة الاعتاق او بعد الاعتاق شرطه ينفع تصلي من غير وضوء لا ليه لان الوضوء شرط صليت حضرتك وانت مش متوضي الصلاة مش صحيحة ليه لفقد الشرط طب هنا شرط باسمه ايه العلم بحياة الرقبة وهو لما اعتق لم يكن يعلم بحياة الرقبة يبقى كده اسمه اعتق يعني الشرط هو العلم مش حياته الشرط هو اول هلك ازاي صح كده يعني بتأكد مش صح ده مكتوب طيب مكتوب كده وقريناه

وصورة الثالث أن يكون لقيطا في دار كفر بها مسلم بها مسلم فيدعي شخص الأول كيف يكون فيكون رقيقا. هنتكلم على تكفير تكفير بالعتق عتق رقبة وحر أولا ولا عبد أولا لازم نقول هو عبد ثم نقول إنه عبد مسلم يعني لابد أن يكون رقبة مؤمنة مسلمة. أولا كيف يكون هذا اللقيط عبدا أو بيتكلم على هذا فيدعي شخص رقه يدعي أن يذهب للقاضي ويقول يا حضرة القاضي رقيق منين من أين الأصل الحرية كيف يكون رقيقا يأتي ببينة يعني بشاهدين ويقيم عليه بينة طيب خلاص القاضي حكم فيثبت رقه بالبينة بعد كده نحكم عليه بالإسلام تبعا للدار ويحكم عليه بالإسلام تبعا للدار لاحتمال أن يكون من المسلم أن يكون هذا اللقيط من المسلم الذي هو به في احتمال في احتمال بس ضعيف قوي حتى على الضعيف قوي ده اللي احنا بنتشوف يعني بالتعبير المصري بنتلكك علشان نجعله مسلما رحمة به. نعم البينة دي اللي هي إثبات لأحد أبوه المشتبه بينة يعني بينة عن شاهدين أيوة أقام البينة عن يكون رهيب إيه هي البينة البينة الشاهدان يذهبان للقاضي شاهدان عدلان يذهبان للقاضي ويحلفان أن هذا رقيق يعرف إزاي أنه هو رقيق من غير ما يعرفه القاضي لما يروح له اثنين من العدول يقولوا له حضرة القاضي ده رقيق يقول له سمع وطاع يا أيها العدلان دول يقول ده رقيق على أنهم ما نسبوه من غير ما يقول لكن هم يعرف زمن سوق لأب أو أم رقيق كده ولا أنا غلطان غلب على ظنيه ماذا لأن الحلف يكون على غلبة الظن الحلف يكون على غلبة الظن مش على اليقين على غلبة الظن طبعا على غلبة الظن يعني على مثلها فاشهد مثلها اللي أنا شايفها أنا شايف الشمس مش في احتمال وده يقين يعني بمعنى مش احتمال إنه يكون عيني فيها خلل في احتمال ضعيف طيب المهم ان انا ما اشهدش على شك اشهد على غلب الظن تقارب اليقين لكن عقلا يتصور ان هو عنده اللي سمعه ده سمعه غلط اشتماه لكن ما يشهدش على ما لم يسمعه على شيء بالحواس شيء بالحواس لكن قد تخون الحاسة ولا لا تخون طب. طيب وغلبت غلب الظن غلب على ظن هذين الشهدين العدلين ان هو منسوب لاب كافر وام كافر هم غلب على ظنهم هو اليمين الاقسام ما بيقسموش على كده بيقسموا على كون رقيق راح هو بيدعي راح لحضره القاضي يا حضره القاضي هذا رقيق مش حر طيب اياكم ان تثبتوه في الشهادات وفي المواريث انه هو حر ده رقيق الدعوه اللي عند القاضي دعوه بالرق دعوه بالكفر ولا بالاسلام انا واخد بس هم لما بيقولوا كده يبقى غالب على ظنهم مش لازم يقول غالب على ظنهم ان هو منسوب للاب ده ولمسالهمش انا عارف ان الدعوة اللي عندنا دعوة على الرق لا على الاسلام والكفر طيب حق. هم دلوقتي عارفين ان هو ابوه كافر وامه كافر حتى لو عارف نجعله مسلما برضه لان احنا عندنا قضيتين قضية كونه قضية كونه رقيقا قضية أخرى اسمها إنه هو مسلم أو مش مسلم قضية الأولى متى كيف تثبت تثبت عند القاضي ما بيثبتش حاجة تانية بيثبت إنه هو رقيق ولا مش رقيق بعد ما يخرج من عند القاضي يخرج من ساعة المحكمة ويطلع القرار بتاع المحكمة بإنه رقيق يبحث عن القضية التانية هو في الدار دي مسلم ولا مفيش مسلم لو وصل الامر ان هو لو حتى لو كان المسلم اللي موجود في الدار اسيرا منتشرا عبارة اللي اخذناها هناك في الباب ولو اسيرا منتشرا يعني مش بس مسلم حر كده واخد راحته ده اسير بس منتشر منتشر يعني مش محبوس في مكان لان لو محبوس في مكان مش هتصور منه يأتي هذا الولد من هذا المحبوس لكن اسير منتشر يعني انت لا تخرج من هذه المدينة مثلا او من هذه البقعة هو مأسور ولكنه منتشر يتصور من انه هو يطأ امرأة ويأتي منها بهذا الولد او بهذه البنت اللي هي بتصارت بعد كده لقيطة فالتصور ده كم احتمال عقلي علامة عشرية صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر واحد في الآخر واحد يعني واحد من مليار مثلا ولا أكثر بنتلفت احنا على هذا الواحد من مليار. طيب إذا جه الشاهدان العدلين دول راحوا عند القاضي تاني وقالوا يا سيد القاضي احنا يغلب على ظننا ونقسم على ذلك إن الطفل لهم اطلعوا بره يقول لهم اطلعوا بره يقول لهم الشرع حاكم عليا وعليكم الشرع ده احنا كلهم كفار يقول لهم احنا الشرع الإسلام هو اللي حاكم عليا نعم ويقسم عليه الإسلام تبع الكفار احتمال يقول احتمال يكون من المسلم احتمال يعني يكون من لم تعليل الاحتمال يعني يكون من المسلم الذي هو به احتمال الضعيف العام نقول صفر علامة عشرية بوينت بوينت بوينت بوينت بوينت بوينت واحد قلنا كده عايز ايه نتلكك ما احنا قلنا نتلكك تسأل على ايه ما احنا قلناه بتعيد اللي احنا قلناه ليه مش تسأل سؤال تاني عايز ايه مين رفع ايده ايه المسلم ده راح وطئ امرأة كافرة او ايه سؤال المسلم عشان ايه من الاسرة انت عايز الاسرة عشان ايه هيبقى منه حاجة ايه يعمل ايه يطأ امرأة يطأ امرأة مسلمة او كافرة انت فاكر المسلم مفيش غيره في النار مسلم يعني مع الكفار مسلم مع الكفار مش مهم يكون متجوز هو لازم الواحد لما يخلف يكون متجوز ممكن يخلف هو مش متجوز ايوه مسلم لازم تجيب الأسرة يا فارس انت عايز الأسرة عشان ايه هو لازم الواحد يأتي بولد من أسرة مش ممكن يأتي بولد من غير أسرة مش مهم يكون متزوج صح يعني انت متصور ان متصور ان ان الولد ما يأتيش الا من أسرة ما هو ما هو مبهم عشان غاية في الوضوح هو مش محتاج يقول كده هيقول ايه انت عايز يقول ايه طيب لازم يكون اسره يعني قول انت الكلام اللي احسن منك انت عايز يكمل يعني واطي امراه لا ده مش عايز يقول كده هو عايز يقول المسلم موجود ده يحتمل عقلا منه انه كده انه يجي منه هذا الولد ما هيجي ولد منين إيه؟ ولد يكون من وطن ممكن العقلة بيعملوا كده انا مش عارف اقول ايه اكتر من كده قول يا سيد الولد هو ده ابوه هو ولد هو مش اب الزاني ليس ابا شرعا ايه مش ابوه يدفع احد والديه الزاني ليس ابا الزانية ام اما الزاني ليس ابا فاللي معانا ان راجل مسلم موجود في الدار بيتحرك في الدار مش لازم يكون اسرة طيب وزنى ما زناش ده وطئ اما هو لو كان زاني مش هينسب اليه مين قالك انه زاني ده وطئ زوجة او وطئ بشبهة هينسب اليه احتمال ضعيف قوي يزود كمان الاصفار بعد ما كان 10 اصفار بقوا 100 صفر لان الزاني لا ينسب اليه انما ينسب الى زوج احتمال يكون تزوج هذا الرجل المسلم الوحيد دوت اللي موجود تزوج من امرأة مسلمة او كافرة ما فيش غيره ده ما فيش مسلمة ومين كافرة هينسب الولد اليه واطئها بشبهة ينسب اليه ولم يصح طبعا هو ممكن عشان كده بيقول احتمال ضعيف جدا

بخلاف فاقد أنملة غير إبهام. بخلاف فاقد أنملة غير إبهام أو أنملة أو أنملتين من الخنصر أو البنصر. يد يعني كل الكلام على الرجل يعني فاقد. بخلاف فاقد أنملة أنملتي غير إبهام أو أنملتين من الخنصر أو البنصر. وأما من كان من كان من كل وأما من كل منهما فيضر ويجزئ مقطوع ويجزئ مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى. مرة أخرى ولا يجزئ زمن. الزمن كبير السن عنده أمراض الشيخوخة. ولا هرم عاجز. الفرق بين الزمن والهرم ايه؟ الهرم كبير السن فقط بلا مرض، والزمن اللي عنده أمراض الشيخوخة. كبير السن مع أمراض الشيخوخة وكبر السن. ولذلك لما جعل الهرم قيده بكونه عاجزا، قال لا يجزئ زمن بلا قيد، لأنه أصلا المريض هو عنده أمراض الشيخوخة اللي بيقولون المزمنة يعني التي لا تفارقه. ولا يجزئ الهرم بقيد كونه عاجزا. أما الهرم كبير السن عنده 100 سنة وعنده أكثر ولكنه ليس مريضا ولا عاجزا يبقى يجزئ. ولا هرم عاجز ولا فاقد رجل. كل هؤلاء لا يجزئ عتاقهم عن الكفارة. أو خنصر وبنصر من يد. يد واحدة يبقى من كف واحدة يعني كف واحدة يفقد الخنصر والبنصر. معنى الخنصر البنصر الوسطى المسبحة والسبابة والإبهام. الخنصر والبنصر كلاهما من كف واحدة مفقودان فلا يجزئ، لأن من ساعة اليد تتعطل. معنى كده إن لو كان أصبع أخرى مثلا الوسطى أو الإبهام كله أو السبابة فلا يجزئ. أما الخنصر وحده فيجزئ. البنصر وحده يجزي. متى لا يجزي؟ إذا اجتمع من كف واحدة. البنصر وحده لا يضر. الخنصر وحده لا يضر. البنصر والخنصر في كفين لا يضر. فالذي يضر هو اجتماعهما في كف واحدة. أو خنصر وبنصر من يد أي واحدة. أو فاقد أو فاقد بقى أو فاقد أنملتين من غيرهما. أنملتان من الخنصر لا يضر. أنملتان من البنصر لا يضر. أنملتان من غيرهما يضر. ليس فقط الذي يضر هو الوسطى أو السبابة أو الإبهام، حتى أنملتان من الوسطى أنملتان من المسبحة يضر. الإبهام فيه أنملتان فقط ليس فيه ثلاثة، كل الأصابع فيها 3 أنامل إلا الإبهام ففيه أنملتان فقط. أو فاقد أنملتين من غيرهما لا يجزئ. ولا فاقد أنملة إبهام. الإبهام فيه أنملتان فلو فقد إحداهما يضر. كل ذلك الجامع فيه سبب في عدم الإجزاء في كل هذه الصور لتعطل منفعة اليد بذلك، بأنملة الإبهام، بأنملتين من الوسطى أو المسبحة، باجتماع الخنصر والبنصر. كل ذلك يفقد منفعة اليد، يعطل منفعة اليد أو الكف يعني. بخلاف فقد أنملة غير إبهام. إذا فقد أنملة من أي إصبع من أصابع الأربعة لا يضر، أنملة واحدة. بخلاف فقد أنملة غير إبهام أو أنملتين من الخنصر أو البنصر يضر. وأما من كل منهما فيضر. أنملتان من الخنصر مع أنملتين من البنصر يضر. ويجزئ مقطوع مقطوع الخنصر من يد والبنصر من يد أخرى، بذلك الذي يضر هو اجتماعهما في كف واحدة في يد واحدة، أما تفرقهما فلا يضر. نعم. طب هذا الإعراب إذا بخلاف فقد أمولة غير إفهام، يبقى غير إعرابها إيه؟ إعرابها إعرابها. أنا عارف سمات التمويل. ممتاز أوي، ممتاز جدا. أمولة صفتها أنها غير إبهام. لا يقال على الأمولة أنها إبهام وغير إبهام. تبقى أنت كده بتقول إيه؟ الأمولة دي اسمها إبهام. هل الأمولة اسمها إبهام؟ أدي الغلط بقى. اللي يمنع التنوين إن إحنا لو قلنا أمولة غير إبهام، يبقى إحنا سمينا الأمولة إبهام، سمينا الأمولة مسبحة، وسمينا الأمولة وسطى، وسمينا الأمولة خنصة وبنصة، وده غير صح. لازم يبقى الإضافة. أمولة بنصر، أمولة خنصر، أمولة إبهام، من الإضافة. فلا ينفع تتعرف من صفة غيري، ولا ينفع تتعرف حال غيره، كل دوت مع التنوين. أمولة غير حال ما ينفعش، لأن أمولة لا تسمى إبهاما. أمولة غير صفة ما ينفعش، أمولة لا تسمى إبهاما. إذا ما فيش غير حل واحد نحن نضيفها إضافة. أمولة غير إبهام، أمولة الإبهام، أمولة البنصر، أمولة الخنصر، أمولة الوسطى، أمولة المسبحة إلى آخر. الخنصر والبنصر عربي. المضرة رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب. العمل والكسب، إذا العطف ده قال العطف فيه عطف تفسير أو مرادف. عطف تفسير يعني يفسر العمل بأنه العمل الذي يؤدي إلى الكسب، مش مجرد عمل يعني تطوعي بلا مال بلا مقابل، لا، عمل يؤدي إلى الكسب. أو مرادف أنه بيفسر العمل بالكسب. فالمعول عليه هو ما يجعله سليما مما يعطله عن الكسب حتى لا يكون عالة على غيره. قال كلام بقى في غاية اللطافة والجمال. واعتبر الشافعي رضي الله تعالى عنه في العيب هنا ما يضر بالعمل والكسب، هنا يعني في باب الكفارة، هنا أي في باب الكفارة، ما هي الرقبة المعيبة التي لا يجزئ التكفير بها يا شافعي؟ قال أن تكون فيها ما يضر بعملها وكسبها. طب هناك في الأضحية، قال وفي عيب الأضحية ما ينقص اللحمة. ما هو العيب الذي يكون في الـ في الـ في, الـ في الأضحية ويمنع التضحية بها؟ قال ما ينقص اللحمة، ولذلك يجزئ أنها تكون أنثى. مش عيب إيه هو؟ والأنثى عيب فيها لحم كل حاجة. مقصورة القرن مش مانع، فيها عرج، عرج خفيف لا يمنعها من الرعي، لا يضر. لكن العرج الكبير يجعلها تغلب من قبل القطيع، القطيع يغلبها على الرعي فهي لا تأكل وهم يأكل وبقية القطيع يأكل، وهكذا. عور بين، العوراء البين وعورها، عمياء أو عوراء لا تستطيع أن تأكل جيدا، هذا يؤثر في اللحم. وفي عيب النكاح ما يخل المقصود الجماع بأمرأة سيئة الخلق، لا يكون هذا عيبا يفسخ به الزوج النكاح. لكن لو كان عندها مانع من الوضع كالرقاء والقرناء، أو اللي عندها جزام، يبقى هذا يجعله يفسخ. في عيب النكاح ما يخل المقصود الجماع. وكذلك الرجل لو عنده عنة أو كان مجبوبا. وفي عيب المبيع ما يخل بالمالية، عيب يخل بالمالية ولا لا يخل بالمالية؟ لو يخل بالمالية يبقى ده عيب يجعل لي خيار العيب، الرد بالعيب، يعني نتكلم على خيار الرد بالعيب إذا كان يخل بالمالية. أما لا يخل بالمالية فلا يكون للمشتري خيار الرد بالعيب. وقد اعتبر، أي الشافعي، فقد اعتبر في كل موضع ما يليق به رضي الله تعالى عنه. اضرارا بينا ما يضر بالمضرة بالعمل والكسب اضرارا بينا بينا اي ظاهرا واضحا لكونه عظيما بخلاف غير البين لكونه يسيرا فيجزئ فاقد الانف او الاذنين الرقبة ليس فاقد الانف او الاذنين او اصابع الرجلين بخلاف فاقد اصابع اليدين ويجزئ الاخرس اذا كان له اشارة مفهمة وفهم إشارة غيره والأصم يجزئ الأصم وهو فاقد السمع والأعور الذي لم يضعف عوره بصر عينه السليمة والأعرج الذي يمكنه تتابع المشي بأن يكون عرجه يسيرا والأقرع وهو الذي لا نبات برأسه فهي الفرق بين الأقرع والأطلع هو هنا بيقول كده هو هنا الأقرع الذي لا نبات برأسه يبقى الذي طرى عليه عدم النبات أما الخلق الأصلع ولا العكس نعم وهنا ما قالش الأصل لا نبات برأسه الآن أنا ساعة ما عتقته لم يكن في رأسه نبات وده المعول عليه وانا مش دعوه كان عامل ازاي ساعة لما اتولد طيب فان لم يجد المظاهر الرقبة الى اخره اذا حيلجأ الى الايه الصيام وهذا ما ستعرفه غدا ان شاء الله تعالى الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد